والهدم من استيلاد الزنوس من المبرع أم لا بد من إقامة الصوت والمبرع؟ الزنوس هي الصوتية المبرع هذه تكون بعد القادة ومحمد، لكن إذا أشتغل تسمع الصوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.